اللهم فرحة تبكي العيون وتزيل الهموم وتمحي ما مضى من الغموم. يا رب أناجيك بقلب أيوب ولست ببالغ درة وبدمعة يعقوب ولست ببالغ صبرة. اللهم أرحني بعد التعب وأسعدني بعد الحزن وكافئني بعد الصبر. اللهم إني أعيدك قلبي من وحشة الدنيا وكدرها ومن حر جهنم وجمرها. اللهم لا تسكن في قلوبنا إلا الحلال ولو طال بنا الحال. اللهم اجعلني ممن أقبل تائبا فقبلته وسألك سؤالا فأعطيته وشكى لك همه ففرجته وعلمت فضيحته فسترته. يا رب كن لي حبيبا وقريبا ولدعاء مجيبا. اللهم إني أعوذ بك من همي يسحرني ومن حزني يكثرني ومن تفكيري يرهقني ومن أمري يبكيني. اللهم أبعد عنا هذا الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب وموت الدمير. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الحال والأبناء وحسن العداء وبركة العطاء. اللهم اكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وأنعم علينا بصحة الأبدان واكفنا شر الإنس والجان. اللهم امنحنا سترا يهجب ما اقترفنا وعلما يذهل ما جهلنا ورزقا يفوق ما تمنينا. اللهم لك الحمد والشكر، أطعمت وسقيت وكفيت وأغنيت وهديت، فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأعطيت. اللهم اجعلنا من الأتقاء في دار البقاء وارزقنا الطهر والنقاء وأبعد عنا الحزن والهم والبلاء وخذ بأيدينا فنحن بدار ابتلاء واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. اللهم سق إلينا من رحمتك ما يغنينا، أنزل علينا من بركتك ما يكفينا، وادفع عنا من نقمتك ما يؤذينا، وأفد علينا من حديك ما يقربنا منك ويدنينا. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثيقتي ورجائي. اللهم ثبت علي أقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني، وارزقني رزقا حلالا يكفيني، وأبعد عنا الشر يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني. اللهم ارحمنا إذا يئس منا الطبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلى عنا القريب والغريب. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق، إلى ربك يومئذ المساق. اللهم ارحمنا إذا حملنا فلم يزرنا زائر. اللهم ارحمنا إذا حملنا فلم يزرنا زائر، ولم يذكرنا ذاكر، فما لنا من قوة ولا ناصر، ولا أمل إلا بك يا قاهر يا قادر يا غفار الذنوب، يا ساتر العيوب، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات. اللهم اثق قلوبنا بذكرك حتى تروى، وأشبع أرواحنا بطاعتك حتى تقوى، وكن بنا رؤوفا رحيما، فلا ملجأ لنا سواك، فلا ملجأ لنا سواك ولا مأوى. وفرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا، وأسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم أنت المعين، وبك الأنفس تستعين، وبك القلوب تستكين، واجعلنا بنعمك شاكرين، وبقضائك راضين، وبذكرك متزللين، وبرضاك طامعين، وفي الجنة خالدين. اللهم إنا نسألك من نعمة تمامها، ومن رحمة شؤونها، ومن عافية دوامها، ومن العيش أرغده، ومن الأمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن العمل أصحله، ومن العلم أنفعه، ومن الرزق أوسعه يا كريم. سبحان الذي لا تسكن النفوس إلا بحبه، ولا تطمئن القلوب إلا بذكره، ولا يدرك النجاح إلا بتوفيقه، ولا يقع أمر إلا بإذنه، ولا تنال سعادة إلا بطاعته. اللهم ارزقنا أنس الطاعة، ولذة المغفرة، وحقيقة التوكل، وسفاع الود، ووفاء العهد،